بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، كنا بالأمس ذكرنا مسألة في أول الدرس، وهي ما تتعلق باحتساب الجلوس من بعد صلاة العصر إلى مغيب الشمس، وأنه قد ورد في السنة ما يدل على فضل ذلك، وأنقل لكم الحديث في ذلك. فقد أورد المنذري في الترغيب، وهو في صحيح الترغيب، والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند حسنه الشيخ الألباني. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة الغداة الفجر حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة أنفس من ولدي إسماعيل، وهذا محل الشاهد، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة أنفس. قال الشيخ الألباني: إسناده حسن. وأيضا مسألة الرباط، انتظار الصلاة، احتساب انتظار الصلاة، إذا صلى العصر يجلس في المسجد ويحتسب على الله أنه ينتظر صلاة المغرب ومن ثم صلاة العشاء، يدل عليه الحديث الذي رواه مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وروى البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، الذي يحبسه ويمنعه من الخروج من المسجد ينتظر صلاة أخرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة. وفي رواية للبخاري: إن أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه والملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى ينصرف. هذه أيضا فائدة، أن الملائكة تدعو لمن ينتظر الصلاة الأخرى ويبقى في المسجد، الملائكة تدعو له: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وأيضا جاء عند أبي داود بسند حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في إثر صلاة لا لغو بينهما كتاب في عليين. وأيضا روى الإمام أحمد الطبراني بسند حسن عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: منتظر الصلاة، يعني الذي يجلس في المسجد ينتظر الصلاة، منتظر الصلاة بعد الصلاة كفارس اشتد به فرسه في سبيل الله وهو في الرباط الأكبر. هذه كلها نصوص عظيمة، وأنا أردت يعني أن أنبه على هذا الفضل الذي جاءت به السنة حتى يحتسب المسلم مثل هذا الأجر. أسأل الله العلي العظيم أن يعظم لنا وإياكم الأجر والثواب. أيضا نحن ذكرنا بالأمس، قلنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبكي حينما يقوم الليل، وإن لصدره أزيز كأزيز المرجل، وقلتها بالضم أنا التبست علي، فنبهني أحد الإخوة بارك الله فيه ورجعت المسألة، هي المرجل بكسر الميم وليست بضمها، كأزيز المرجلي. نعم، نعود إلى أو نرجع ونبدأ بدرسنا. يقول الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هذه الآية يقول فيها ابن عباس: ذكر الله في هذه الآية أمانين من العذاب. الأمان الأول وجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والأمان الثاني الاستغفار. ذكر الله في هذه الآية أمانين، الأمان الأول وجود النبي صلى الله عليه وسلم وحياته، والأمان الثاني الاستغفار. قال ابن عباس: فذهب الأمان الأول، توفى الله رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن بقي الأمان الثاني وهو الاستغفار، وهو الاستغفار. إذن يا أخي، إذا أردت النجاة من عذاب الله عز وجل فعليك بالاستغفار، أكثر من الاستغفار، خاصة إذا وقعت في ذنب في معصية، أكثر من الاستغفار حتى تكون في أمنة من العذاب. والمراد الاستغفار مع التوبة النصوح التي يتوب الإنسان فيها، يبتغي وجه الله جل وعلا ويقلع عن الذنب ويندم على فعله ويعزم أن لا يعود إليه، وإن كانت حقوق للآخرين يتحللهم، يرد حقوقهم إليهم أو يتحللهم، وإن كان مما لا يمكن أن يتحلله أو يخبره به فإنه يكفي أن يثني عليه خيرا في المجلس الذي ذكره بالشر ويدعو له بظهر الغيب، يكفي هذا، لأنه أحيانا قد يكون إخبارك لمن اغتبته ببعض الأمور قد يؤدي إلى فتنة أعظم. إذا وصل إلى هذا الحد يكفي الإنسان أن يثني عليه خيرا في المجالس التي ذكره فيها بسوء، وأن يدعو له بظهر الغيب. إذن هذا فضل عظيم يا أخوان، لو ما يأتينا من الفوائد، والحمد لله التفسير كله فوائد، كلام ربنا كله خير، كله عبر، كله مواعظ، لكن لو ما أتانا إلا هذه الفائدة أن بقي لنا أمان من العذاب كثرة الاستغفار. ولهذا كان الصحابة يقولون: كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، وفي بعض روايات الحديث إنك أنت التواب الرحيم، 100 مرة في مجلس واحد، 100 مرة يقول هذه الكلمة. وقال كما في صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: إنه ليغان على قلبي وأني لا أستغفر الله 100 مرة. وقال: يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله أكثر من 70 مرة، في بعض الروايات 100 مرة. وأيضا جاء بسند صحه الشيخ الألباني في صحيحه في السلسلة الصحيحة، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر الله صبيحة كل يوم 100 مرة. إذن أكثر من الاستغفار، وهذا من توفيق الله عز وجل للعبد. فمن الناس من هو محروم، قد يكون سمع الحديث سمع الموعظة فيه لكن ما يعمل فيه، المسألة تعود إلى توفيق الله جل وعلا. والحسنة تنادي بأختها والسيئة تنادي بأختها. إذن يقول الله عز وجل: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. من هم؟ من هؤلاء الذين ما كان الله ليعذبهم؟ هم كفار قريش، أكثر المفسرين على أنهم كفار قريش، وإن كان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فهي نعم في كفار قريش لكن أيضا باقية في هذه الأمة إلى يومنا هذا. فما كان الله ليعذب المؤمنين ما داموا يستغفرون، وكذلك ما كان الله ليعذب الصحابة ومجتمع المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فقوله: ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. هنا اختلف العلماء كيف كان يستغفر كفار قريش، معروف أنهم كفار، فجاء عن ابن عباس أنهم كانوا يستغفرون، وجاء عن ابن عباس بطريق علي بن أبي طلحة، وأنهم كانوا يقولون: لبيك لبيك لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد يكفي. ثم يضيفون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ثم يقولون: اللهم اغفر لنا. كانوا يقولون: غفرانك غفرانك، يعني يطلبون. فحمله ابن عباس على ظاهره، وهو أن كفار قريش كانوا يستغفرون الله. ولكن هذا القول فيه نظر، لأنه معلوم أن الأعمال لا تنفع الإنسان إذا كان كافرا، ما يتقبل الله عز وجل من الكافر، فاستغفارهم وهم على الكفر لا ينفعهم شيئا لأنهم يبطلونه وينقضونه. وقال ابن أبزة معنى الآية هو ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني أهل مكة، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم استغفر المؤمنون الذين بمكة فلم يعذبهم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج بقي بعض المسلمين ما استطاعوا الخروج، فكانوا يستغفرون الله عز وجل فمنع الله عنهم العذاب. قال ثم لما خرج المؤمنون عذب الله قريش يوم بدر، كان هناك مؤمنون يستغفرون ثم هاجروا، عند ذلك أنزل الله عذابه بتهيئة أسباب غزوة بدر وهي البطشة الكبرى. والقول الثالث وهو قول قتادة قال ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم ولا إذا استغفروا، إذا هم استغفروا ولكنهم لم يستغفروا، ما كان الله يعذبهم وأنت فيهم وما كان الله يعذبهم وهم يستغفرون، لكن ما استغفروا ولا تابوا إلى الله ولا رجعوا إلى الله. هذا القول قاله قتادة واختاره ابن جرير الطبري، رجحه قال هذا هو الراجح وهو قوي جدا، لأن الله أخبر أنه لن يعذبهم إذا كانوا يستغفرون الله، لكن هل كانوا يستغفرون أو لا؟ لا، ما كانوا يستغفرون. والقول الرابع قال الله ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله ليعذبهم يستغفرون، قال أي يسلمون، والمراد أن الله علم أنهم سيسلمون فلم يوقع بهم العذاب، وهذا فيه نظر، ولأن الإسلام غير الاستغفار وإن كان متضمن له. ومنهم من قال إن المراد باستغفارهم الصلاة وهم يستغفرون أي يصلون، ومن العلماء من قال هذه الآية منسوخة بالآية التي بعدها وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، قال فالآية منسوخة، لكن هناك قاعدة في النسخ ذكرناها أكثر من مرة يا أخوان، أن الأصل في الآية إيش؟ الإحكام، الأصل في القرآن الإحكام، أنزله الله عز وجل محكما ليعمل الناس به، فمن قال هذه الآية منسوخة نقول هات الدليل، لابد من دليل صحيح صريح، مع أن من قال بالنسخ هنا رد عليه ابن جرير الطبري بقوله وما كان الله ليعذبهم يستغفرون، هذا خبر والأخبار لا يدخلها النسخ، الأخبار لا يدخل النسخ، نسخ يكون في الأحكام، أما أخبار يخبر الله عن أمر ما يمكن ينسخ ولا يكون كذب، تعالى الله عن ذلك، ما يمكن، الله أخبر عن قصة فرعون مع موسى، لا يمكن تأتي آية تقول لا لم يقع هذا، الأخبار ما فيها نسخ، النسخ في الأحكام. فالحاصل أن أظهر الأقوال أن الله عز وجل بيّن أنه لن يعذب كفار قريش والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم، وما كان ليعذبهم إذا استغفروا الله لكن لم يستغفروا الله، ولكن العبرة الآن هذا في حق هذه الأمة باقي، الاستغفار باقي إلى يومنا هذا، ذهب الأمان الأول وهو النبي صلى الله عليه وسلم وبقي الأمان الثاني وهو الاستغفار، فدرأوا عنكم عذاب الله جل وعلا باستغفاره جل وعلا. ثم قال جل وعلا وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام، هذا استفهام إنكاري، لماذا لا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام؟ ولهذا قال الطبري في تفسير الآية وما شأنهم وما يمنعهم أن يعذبهم الله وهم لا يستغفرون، وما شأنهم وما يمنعهم أن يعذبهم الله وهم لا يستغفرون من كفرهم فيؤمنوا به وهم يصدون المؤمنين بالله ورسوله عن المسجد الحرام، ونحوه قول القرطبي قال وما لهم أي وما يمنعهم من أن يعذبوا أي إنهم مستحقون للعذاب ونحوه تقريبا كلام الحافظ ابن كثير يقول يخبر تعالى أنهم أهل لأن يعذبهم ولكن لم يوقع ذلك بهم لبركة مقام النبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرهم وأنت فيهم ولهذا لما خرج من بين أظهرهم أوقع الله بهم بأسه يوم بدر إذن وما لهم ما هنا هي الاستفهامية والاستفهام إنكاري وما لهم ألا يعذبهم الله أي كفار قريش وهم يصدون عن المسجد الحرام يصدون عن بيت الله عن المسجد الحرام يصدون المؤمنين عنه ولهذا لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة عام الحديبية صدوه ومنعوه من دخول مكة وهم يصدون كل مؤمن وهذا العمل منهم يستحقون عليه عذاب الله ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه قال وما كان الله وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه ما كانوا أولياء المسجد الحرام لأن أعمالهم تناقض الأعمال التي شرعها الله عند هذا المسجد الحرام فقد شرع الله إخلاص العبادة له جل وعلا وأمر إبراهيم وإسماعيل لما بني البيت أن يطهر البيت للطائفين والراكعين والعكف السجود نعم والركع السجود العاكفون والساجدون والطائفون وأعظم نجاسة هو الشرك وقد علقوا الأصنام 360 صنما حول الكعبة وكانوا يدعون غير الله عند الكعبة وكانوا يذبحون على الأنصاب النصب حجارة عند الكعبة وينضحون عليها الدماء يتقربون بذلك لغير الله فما كانوا أولياءه لماذا؟ لأن أولياء المسجد الحرام هم المتقون إن أولياءه إلا المتقون الذين يتقون الله جل وعلا بالإيمان به وطاعته وعدم معصيته فكفار قريش ما كانوا أولياء المسجد الحرام وإن كانوا هم تولوا عليه لكن ليسوا أولياءه حقا هم مغتصبون إن أولياءه في الحقيقة إلا المتقون المؤمنون الذين اتقوا ربهم وجعلوا بينهم وبين عذاب الله وقاية بفعل ما أمرهم به واجتناب ما نهاهم عنه وأعظم ذلك التوحيد أعظم ما أمر الله جل وعلا به وأعظم ما نهى الله عنه الشرك قال جل وعلا ولكن أكثرهم لا يعلمون يعني هناك من يعلم منهم الحق مثل أبو جهل وبعض قريش يعرفون أنه الحق وكثير منهم سواد يتبعون غيرهم فلا يعلمون الحق كثير منهم لكن هذا ليس بعذر لهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقام عليهم الحجة وأزال عنهم الشبهة قال جل وعلا وما كان صلاتهم عند البيت هذا يرد قد يقول قائل لماذا ليسوا بأولياء هم يصلون أيضا يصلون كفار قريش يصلون ويطوفون فقال الله جل وعلا وما كان صلاتهم عند البيت يعني ما كانت صلاة قريش عند البيت إلا مكاء وتصدية وأكثر المفسرين على أن المكاء هو الصفير هو الصفير كانوا يصفرون إما يدخلوا أصابعهم في أفواههم أو يصفروا قالوا ومنه طائر المكاء ومنه طائر المكاء يقول هو طائر له صفير يقال له المكاء لصفيره فهم ما كانت صلاتهم عند البيت إلا يصفرون تصفيرا والتصدية هي التصفيق كانوا يصفقون هذه صلاتهم تصفير وتصفيق قال بعض المفسرين أنهم كانوا يفعلون ذلك استهزاء بالنبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء يصلي يصفرون تشويشا عليه ويصفقون كذلك إما تشويشا وإما استهزاء فالحاصل أنه لم تكن صلاتهم صلاة التي شرعها الله وإنما كانت لعب كان مكاء وتصدية، صفير وتصفيق. إذن ليسوا بأوليائه، وإنما أولياؤه المتقون. قال جل وعلا: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فذوقوا العذاب، قال جمع من المفسرين المراد به ما أصابهم يوم بدر. ذوقوا العذاب، وهو ما أصابهم من القتل والسبي يوم بدر، فذوقوه وذوقوا طعمه بما كنتم تكفرون، بسبب كفركم، لأن الله لا يظلم الناس شيئا، وما ينزل بأحد عقوبة إلا بسبب كسبه، لأنهم كانوا يكفرون بالله ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ثم قال: ثم قال جل وعلا: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. خبر من الله جل وعلا عن عمل أهل الكتاب، عن عمل الكفار وحقيقة ما يؤول إليه عملهم. فقال: إن الذين كفروا بالله جل وعلا وهم المشركون ينفقون أموالهم، فيبذلون أموالا طائلة. لما جاءوا إلى بدر أنفقوا أموال طائلة، ونحروا وتجهزوا وأعدوا، ينفقون أموالهم. لماذا؟ اللام لام التعليل، ليصدوا عن سبيل الله، يصد الناس، يمنع الناس من الدخول في دين الله عز وجل، ليصدوا عن سبيل الله. فسينفقونها، سينفقون هذه الأموال، ثم تكون عليهم حسرة، سينفقونها كما يفعل الكفار الآن. كم ينفقون من الأموال في القضايا على الإسلام أو منع الإسلام من الانتشار، وكم يفعلون ضد الإسلام، ولكن يقال لهم فسينفقونها، ستنفقونها ثم تكون عليكم حسرة، أي ندامة، بل هو أشد الندامة. لا سلمت الأموال، بل أنفقت وسيعذبون بهذه الأموال وعلى هذه الأموال وعلى هذا الفعل، فيندمون على ذلك أشد الندم. قال جل وعلا: ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون فوق ذلك. لا إله إلا الله، الأمر لله، والله غالب على أمره. هذا في طمأنة لأهل الإيمان وأهل الإسلام، مهما رأيت من الشر ما يحاك بالإسلام الله سينصر دينه. ولهذا يقول الله جل وعلا في آية أخرى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وقال جل وعلا: وإن جندنا لهم الغالبون. هذا وعد من الله جل وعلا أن الكفار سينفقون الأموال من أجل الصد والمنع وإضعاف الإسلام، فسينفقون هذه الأموال ويبذلون ما يعتقدونه سببا لمرادهم، ولكن سيخيب الله آمالهم. ستنفق الأموال ثم تكون نفقتهم هذه حسرة وندامة عليهم في الدنيا والآخرة، ثم سيغلبون ويظهر الله دينه وجنده، ثم يحشرون إلى جهنم. والذين كفروا إلى جهنم يحشرون، يجمعون يوم القيامة، الحشر يوم القيامة، فيجمعون ثم يكونون إلى النار خالدين فيها أبدا. وهذا في الحقيقة يتضمن حث المؤمنين يا أخوان على الإنفاق في سبيل الله، الإنفاق في نصرة الدين. انصر دينك يا عبد الله بما تستطيع، انصر دينك، انظر ماذا يعمل أعداء الله، والمؤمنون والمسلمون يرجون ما لا يرجون، يرجو المسلمون ما لا يرجو هؤلاء، يرجون الله والدار الآخرة. فقدم من مالك يا أخي، انصر دينك، شارك في حلقة تحفيظ القرآن، أو في إقامة دورة علمية، أو في نشر كتاب نافع، أو نشر محاضرات نافعة، أو مساعدة مساعدة في نشر العلم وفي بذل الخير، هذا من نصرة الدين. قال جل وعلا: وأبشر بالثواب العظيم عند الله جل وعلا. قال الله جل وعلا: ليميز الله الخبيث من الطيب. قال ابن جرير: فيحشرهم جل وعلا يوم القيامة ويجمعهم ليميز، ليفرق الله بين الخبيث والطيب، فالخبيث هو الكافر والطيب هو المؤمن. وعلى هذا درج ابن جرير ونحوه ابن كثير أيضا. والشوكاني قال: الخبيث والطيب المراد بها الأعمال، الأعمال، والسياق يقتضي أن المراد به الأشخاص، لأن السياق مع كفار قريش، هذه الآيات كلها تتحدث عن كفار قريش. ولهذا يقول ابن جرير: ويجعل الكفار بعضهم فوق بعض فيركمه، قال: فيجعلهم ركاما، وهو أن يجمع بعضهم فوق بعض حتى يكثروا ثم يلقيهم في النار، والله على كل شيء قدير. فالخبيث هو الكافر والطيب هو المؤمن. قيل: الخبيث هم أهل الشقاوة والطيب هم أهل السعادة. وقيل بالأعمال، والأقوال متلازمة، يعني المعنى لا يختلف سواء قلنا العامل أو عمله. فالله له حكم عظيمة، منها ليميز ويفرق بين الحق ويمحص بين الخبيث والطيب، بين المؤمن والكافر. قال: ويجعل الخبيث بعضه على بعض. يجعل الخبيث وهو الجنس الخبيث أو الصنف الخبيث وهم الكفار بعضه على بعض، نعوذ بالله، يركمهم بعضهم، فيركمه جميعا، يجمعه جميعا ويلقيه، فيجعله في جهنم، يجمع ثم يركم ويلقى في النار، في نار جهنم، أولئك هم الخاسرون. هذا دليل أن أولئك، هذا دليل أن المراد به الأشخاص أنفسهم، الكفار أنفسهم، لأنه قال: أولئك هم الخاسرون. هذا عائد على العامل، على الكفار، وليس على العمل. ولهذا رجح ابن جرير ورجح ابن كثير أن الخبيث والطيب المراد به هنا الكفار والمؤمنون، الطيبون المؤمنون، والخبثاء أو الخبيث هم الكفرة، فهم أولئك الذين هم الخاسرون، الذين خسروا أنفسهم الخسارة الحقيقية، لأنهم أدوا بها إلى العمل الذي أوصلها إلى النار وإلى الخلود في النار، نعوذ بالله. أي خسارة أعظم من هذه؟ خسارة الدنيا تعوض، لكن تلك هي الخسارة الكبرى. وابن كثير رحمه الله ذكر بعض الأقوال في أسماء هؤلاء، من هو الخبيث ومن هو الطيب، ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وخاصة أننا نحتاج إلى يعني الإسراع في تفسير هذه الآيات. قال جل وعلا: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. سبحان الله، ما أرحم الله. قل للذين كفروا وفعلوا هذه الأفاعيل وقاتلوا النبي صلى الله عليه وسلم وصدوا عن المسجد الحرام وكفروا بالله جل وعلا وفعلوا ما فعلوا، إن ينتهوا عن كفرهم وضلالهم يغفر لهم، ينتهوا فيسلموا، لأن الإسلام يجب ما قبله، تغفر لهم ذنوبهم السابقة. سبحان الله، ما أرحم الله جل وعلا، فهو الرحمن الرحيم. كم فتح باب التوبة يا أخو، يعمل العبد ما يعمل من الذنوب والمعاصي، فإذا تاب إلى الله غفر الله له الذنوب الماضية، بل قد يبدل سيئاتهم حسنات كما أخبر جل وعلا في سورة الفرقان: ولا يهلك على الله إلا هالك. وإن يعودوا إلى ما كانوا عليه ويبقون على كفرهم ويستمروا فيه فقد مضت سنة الأولين، وهي والمراد بالأولين يعني الأمم السالفة السابقة، وقد مضت سنتهم وطريقتهم أن الله يعذبهم ويأخذهم أخذ عزيز مقتدر، فإما تابوا فإن لم يتوبوا وبقوا على كفرهم مضت سنة الأولين وهو أخذ الله للكفرة وإهلاكهم بالعذاب. هذا تهديد شديد. قال جل وعلا وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، قاتلهم أي قاتلوا الكفار، يدخل فيه كفار قريش دخول الأولين وكل كافر، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، ومعنى فتنة الشرك، حتى لا يكون شرك. إذن يقاتل الكفار إلى متى؟ إلى أن تنتهي الفتنة، إلى أن يسلموا ويدخلوا في الدين. وهذا طبعا الكفار المحاربين، أما من لهم عهد وذمة يبقون على عهدهم وذمتهم. والجهاد أيضا مشروع بضوابط معروفة معلومة عند أهل العلم، لا بد من راية إمام، ولا بد من سواد المسلمين، ولا بد من قوة يكون عندهم يغلب على ظنهم أنهم ينتصرون على العدو. فالحاصل أن الله جل وعلا أمر بقتال الكفار حتى لا تكون فتنة، والفتنة هي الشرك، الفتنة هي الشرك وهي أعظم فتنة. ويفسرها أيضا قوله ويكون الدين كله لله، حتى لا يكون شرك ويكون الدين كله لله، أي يدخل الناس في الدين يخلصون لله، يعبدون الله وحده لا شريك له، لا يتدينون لأحد سواه، ولا يصرفون شيئا من عبادتهم لا للأوثان ولا للأصنام، بل يعبدون الله وحده لا شريك له، كما قال جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال جل وعلا فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، إن انتهوا عن شركهم وكفرهم فإن الله بصير بأعمالهم وأعمال غيرهم، فيبصرهم يراهم ويعلم ما هم عليه، وسيكفر عنهم سيئاتهم ويدخلهم الجنة. وإن أبوا فالله جل وعلا مطلع عليهم ويراهم وأعمالهم، وسيجازي كل عامل بما عمل، بما عمل، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ثم قال جل وعلا وإن تولوا أي أعرضوا عن الدين ولم يدخلوا في دين الله وبقوا على شركهم فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. فإن أعرض هؤلاء الكفار وأدبروا ولم يدخلوا في الدين حتى بعد قتالهم فاعلموا أن الله مولاكم، أي هو ناصركم وهو المتولي لأموركم، فهو ينصركم عليهم وهو الذي يدبر أموركم ويتولاها جل وعلا. فنعم المولى، نعم صفة مدح، نعم المولى ربنا جل وعلا، فهو خير مولى وخير معين وخير ناصر، ونعم النصير الذي ينصر جنده وينصر أولياءه على أعدائهم، كما مر معنا في غزوة بدر كيف نصر نبيه صلى الله عليه وسلم وأصحابه مع ما هم فيه من قلة العدد والعدة على قوم جاءوا مدججين بالسلاح مع كثرة عددهم وعددهم. ثم قال جل وعلا واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، واعلموا أيها المؤمنون أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، والغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار بإيجاف الخير والركاب، المال المأخوذ من الكفار عن طريق القتال، عن طريق قتالهم بالخيل والركاب، أو حتى في هذه الأزمنة بالآلات الحديثة. المهم أن الغنيمة هي المال الذي يحوزه المسلمون من الكفار بعد مباشرة قتالهم، هذه الغنيمة. وأما الفيء فهو المال الذي يحصل عليه الإمام من الكفار من غير قتال، ما هناك إيجاف ولا قتال، فيتصالح الكفار كما فعلت بنو قريظة أو غيرهم كذلك كما فعل قبلهم بنو النضير، يتصالحون مع النبي صلى الله عليه وسلم، صالحوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا خذ، قال لهم خذوا فقط، خذوا معد السلاح الكرع، فكانوا يأخذون وتركوا أرضهم من خير مزارعهم تركوا سلاحهم، هذا ما هو غنيمة، هذا ليس غنيمة، هذا فيء. فالله به على نبيه صلى الله عليه وسلم لأنه حصل من غير قتال. قال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. دلت هذه الآية أن الغنيمة وهي المال الذي يؤخذ من الكفار عن طريق القتال يجعل خمسة أخماس، أربعة أخماس منه تقسم على المقاتلين، على المجاهدين الذين شاركوا في الجهاد، وخمس منه يقسم خمسة أخماس، وهو معناه في قوله: فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. لكن لو تأملنا هنا نجد أن الأقسام كم؟ ستة، لله ولرسوله ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فقال بعضهم أنه يقسم على ستة أقسام، فيجعل لله من هذا الخمس يجعل له سدس، وهذا يكون للكعبة، يصرف في مصالح بيت الله. قال بهذا بعض المفسرين. وقال بعض المفسرين: بل خمس الله ورسوله واحد، وإنما ذكر الله جل وعلا هنا لافتتاح الكلام باسمه تبركا وتيمنا، فالله له الدنيا والآخرة، فإنما ذكر اسمه هنا من باب التبرك بذكر اسمه، لأن اسمه يجعل الشيء مباركا. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ما أخرج خمسا وقال هذا لله أو أرسله للكعبة، فهو خمس واحد، فصار على هذه القسمة يقسم خمسة أقسام لا إشكال: قسم للرسول صلى الله عليه وسلم، وقسم لأولي القربى، وقسم لليتامى، وقسم للمساكين، وقسم لابن السبيل. وهذا هو أصح الأقوال. وبعض المفسرين قال إن هذا الخمس الذي لله جل وعلا يضاف لأولي القربى، لله خمس لكن يعطى ذوي القربى، فيقسم الخمس على أربعة. وهناك من قال غير هذا القول، المؤلف ذكر خمسة أقوال أو نحو من هذا، لكن أصحه يا أخوان أنها خمسة أخماس، والله سماه الخمس، وخمس الله ورسوله واحد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصرفه في ما يراه، كان ينفق على نفسه منه وعلى أهل بيته. ولما تولاه أبو بكر وعمر بعد ذلك كانوا كذلك ينفقون منه في وجوه الخير ومصالح المسلمين، ثم بعد ذلك عطل الخمس. إذن فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى، والمراد بذوي القربى أي ذوي قربى النبي صلى الله عليه وسلم، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم وبنو المطلب، لأن عبد مناف له أربعة أبناء، عبد مناف له أربعة أبناء: نوفل وشمس والمطلب وهاشم، كلهم أخوة، لكن بنو المطلب وبنو هاشم دون بقية إخوتهم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما افترقنا وإياهم، يقصد بني عبد المطلب، بني المطلب، لا في جاهلية ولا إسلام، حتى إنهم دخلوا الشعب معه لما حصره كفار قريش، فدخلوا الشعب مع النبي صلى الله عليه وسلم، بني المطلب دخلوا مع بني هاشم إلا رجالا منهم. إذن آل البيت أو قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، أولو القربى المراد بهم بنو هاشم وبنو المطلب، يعطون خمسا يغنيهم عن الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزكاة لا تحل لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما هي أوساخ الناس. ولهذا ما كان يعطي قرابته من بني هاشم ولا بني المطلب، ما كان يعطيهم من الزكاة. طيب، موجود الآن من هم أشراف، يسمون أنفسهم أشراف يعني من بيت النبوة، وإن كان هذا دخله فيه الحق وفيه الباطل، لكن هل يعطى آل البيت الآن من الزكاة وإلا لا؟ إذا كان مسكينا منهم من قال ما يعطون لأن لهم خمس يخصهم، والله أعطى القربى نصيب يأخذون من نصيبهم. وقال الشيخ الإسلام بن تيمية ورجحه شيخنا الشيخ بن باز، شيخنا الشيخ بن عثيمين وغيره من أهل العلم، إن آل البيت لما تعطل الخمس يعطون من الزكاة الآن، لأنه عطل الخمس الذي كانوا يستغنون به، فلا نجمع عليهم بين فقر وقلة ذات يد ولا نعطيهم. لكن لما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم خمس يجزيهم عن الزكاة، يستغنون بها عن الزكاة، فلا يجوز إعطاؤهم. أما الآن ما هناك خمس يعطون منه، فيجوز لهم أن يأخذوا الزكاة إذا كانوا المستحقين لها. قال جل وعلا: واليتامى وهو جمع يتيم، وهو كل من فقد أباه قبل البلوغ، والمساكين وهو كل من أسكنه ذل الحاجة فلا يجد ما يكفيه، والمسكين والفقير يجتمعان ويفترقان. فما دام أنه ذكر المسكين هنا فالمراد به المسكين الذي يجد شيئا لا يكفي لحاجته، والفقير المعدم كذلك. لكن إذا ذكر المسكين والفقير كما سيأتي في سورة براءة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. فالفقير المعدم الذي لا يجد إلا شيئا قليلا أو لا يجد شيئا، والمسكين من يجد شيئا لكن لا يكفي لحاجته. قال جل وعلا: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. لهم سفينة ومع ذلك هم مساكين. فالمراد هنا ما ذكر للمسكين فيشمل المسكين والفقير، لو ما ذكر للفقير يشمل الفقير والمسكين، إذا ذكر معا في نص واحد افترق. ولهذا يقول: الفقير والمسكين مثل الإيمان والإسلام، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. قال جل وعلا: وابن السبيل، والمراد به المسافر، المراد به المسافر ولو كان غنيا في بلده لكنه لما سافر فقد ماله، فإنه يعطى من الزكاة ما يكفي، وكذلك يعطى من الغنيمة ما يكفي. والآن قد يسر الله أمور الناس، حتى ولو أنه في غير بلده وفقد المال الذي معه يستطيع أن يستجلب أو يجلب ماله عن طريق البنك أو عن طرق أخرى. فمن يجد غناء يستغني به لا يعطى لا من الزكاة ولا من الغنيمة. وأما إذا لم يجد شيئا أو ذهبت أمواله كلها فإنه يعطى من الزكاة أو من الغنيمة ما يكفيه حتى يصل إلى أهله. قال جل وعلا: إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا، يعني أرضوا بهذه القسمة وقسموا الغنيمة الغنائم وفق هذا التقسيم، أربعة أخماس لكم أيها المجاهدون وخمس يقسم خمسة أقسام إن كنتم، هذا شرط، إن امتثلتم ما أمرناكم به، إن كنتم آمنتم بالله حقا، لأنه إنما يستجيب المؤمن: يا أيها الذين آمنوا. إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا، ما أنزلنا على عبدنا قال كثير المفسرين المراد به القرآن، وقال بعضهم بل المراد به الملائكة، لأنه قال يوم الفرقان، ويوم الفرقان هو يوم بدر، لأن الله فرق فيه بين الحق والباطل. والذي يظهر لا مانع من حمل حمل الآية على المعنيين، وآمنتم نعم آمنتم بالله وآمنتم بما نزلنا على نبينا من القرآن في معركة بدر، وكذلك ما أنزلنا من السماء من الملائكة نصرة لنبينا، وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، ويوم الفرقان هو يوم بدر لأن الله فرق فيه بين الحق والباطل، يوم التقى الجمعان، جمع المؤمنين وجمع الكافرين. والله على كل شيء قدير جل وعلا، لا يعجزه شيء، فهو الذي إذا أراد أمرا قال له كن فيكون، وهو الذي إذا أراد أمرا هيأ أسبابه، فهو القدير على كل شيء جل وعلا. وهذا يقتضي التعلق به والاعتماد عليه، لأنه على كل شيء قدير مهما يكن، فالله عليه قدير، والأمر له، وله ما في السماوات وما في الأرض، لا يعجزه شيء جل وعلا. ثم قال الله جل وعلا: إذ أنتم بالعدوة الدنيا. إذ أنتم، قلنا إن أكثر مرة أن إذ ظرفية زمنية، أي واذكروا حين أو زمن كنتم بالعدوة الدنيا. والعدوة مثلثة العين، تقول العدوة والعدوة والعدوة، والقرآن جاء بالضم. العدوة هي ضفة، هي ضفة الوادي أو طرف الوادي وشاطئه، والمراد به العدوة الدنيا هنا طرف وادي بدر. وادي بدر له ضفتان وعدوتان، فالمؤمنون كانوا على طرفه وعدوته وضفته التي جهة المدينة، العدوة الدنيا القربة، والكافرون كانوا على العدوة وعلى طرفه الأقصى البعيد الذي جهة مكة. فالله يقرر عباده ويذكرهم: إذ أنتم بالعدوة الدنيا من الدنوي القربة من جهة المدينة، وهم أي كفار قريش بالعدوة القصوى التي البعدة من جهة مكة، والركب أسفل منكم وهو ركب أبي سفيان، العير التي عليها تجارة قريش لما حس بالنبي صلى الله عليه وسلم، لما ورد ماء بدر فر بها إلى السيف إلى البحر، فالتقى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بكفار قريش. قال جل وعلا: والركب أسفل منكم ولو توعدتم لاختلفتم في الميعاد. لو توعدتم أنتم وأهل مكة على أن تلتقوا في هذا المكان لاختلفتم في الميعاد، ولكن الله جمع بينكم على غير ميعاد. قال: ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ولكن جمع الله بينكم وبينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وهو نصره لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وكسره وهزيمته لكفار قريش ودحض الكفر وأهله، لأنه عليم حكيم جل وعلا. قال: ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا، هذا الأمر لا بد أن يقع، وهو نصر المؤمنين في غزوة بدر وقتل الكافرين، مفعولا لا بد أن يفعل، لأن الله قد قضاه وقدره. ثم قال جل وعلا: ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قال الطبري: ليموت من مات من خلقه عن حجة لله قد أثبتت له وقطعت عذره. هذا معنى ليهلك من هلك عن بينة، يعني عن حجة قامت عليه وبينة ودلائل فعرف الحق وهلك وهو يعرف ويعلم أنه على الباطل، وأن الصحيح هو دين الله الذي لم يدخل فيه. ويحيى من حي عن بينة، يحيى من حي عن بينة. قال ابن جرير: وليحيى ويحيى من حي، قال: وليعيش من عاش منهم عن حجة لله قد أثبتت له وظهرت لعينه فعلمها، جمع بينكم وبين عدوكم على غير ميعاد. إذن المراد بالحياة هنا والموت، المراد به الإيمان والكفر، فمن هلك أهلكه الله هلك عن بينة، سواء قلنا إن المراد به القتل في غزوة بدر أو بعد ذلك مات على الكفر. فمن هلك إنما يهلك عن بينة، حجة الله قائمة على الخلق، بينة واضحة. ويحيى من حي عن بينة، يعرف أيضا حقيقة الأمر. ولهذا نصر الله لنبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين يوم بدر هذه فارقة وفاصلة في الإسلام، بل تبين بعدها حتى للكفار وللمنافقين أن دين النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، فتبين لهم الأمر حق التبين. قال جل وعلا: ويهلك من هلك، نعم، ويحيى من حي عن بينه، وإن الله لسميع عليم، سميع لأقوالكم ولكل شيء، وعليم بكم وبهم، فأحيا من حي عن بينه وأهلك من هلك عن بينه. ويقول ابن كثير في تفسير قوله ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه، قال محمد بن إسحاق: أي ليكفر من كفر بعد الحجة لما رأى أو لما رأى من الآية والعبرة، ويؤمن من آمن على مثل ذلك. قال: وهذا تفسير جيد، وبسط ذلك أنه تعالى إنما جمعكم مع عدوكم في مكان واحد على غير ميعاد لينصركم عليهم ويرفع كلمة الحق على الباطل، ليصير الأمر ظاهرا والحجة قاطعة والبراهين ساطعة، ولا يبقى لأحد حجة ولا شبهة، فحينئذ يهلك من هلك عن أن يستمر في الكفر من استمر فيه على بصيرة من أمره أنه مبطل لقيام الحجة عليه، ويحيى من حيا أي يؤمن من آمن عن بينة، أي حجة وبصيرة، أي حجة وبصيرة. ثم قال: والإيمان حياة القلوب، نعم، هو الحياة الحقيقية، هو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نور يمشي به في الناس، هو الحياة الحقيقية. ثم قال جل وعلا: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. إذ يريكهم أي واذكر حين يريكهم الله في منامك، هذه رؤيا منام، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في النوم رأى كفار قريش عددهم قليل، وهذا عليه جمهور أهل العلم أن الرؤيا رؤيا منام. وقال الحسن: الرؤيا هنا رؤيا عين، رأيتهم بعينك. وهذا لا شك سيأتي، لكن الآية واضحة يا أخوان، هنا قال: إذ يريكهم الله في منامك، خلاص ما نحتاج نقول بعينك، خالف نص القرآن. فرآهم النبي صلى الله عليه وسلم في النوم ورأى عددهم قليلا. قال: ولو أراكهم كثيرا، لو رأيتهم عددهم كثير وأخبرت أصحابك بذلك لفشلتم، والفشل هو الجبن والوهن والضعف، كان هذا سبب يؤدي إلى فشلكم وجبنكم وضعفكم، لو رأيتم عددهم كبير كيف نقاتلهم؟ لفشلتم ولتنازعتم في الأمر، والتنازع هو الاختلاف، اختلفتم في أمركم، منهم من يقول نريد نقاتلهم ومن يقول لا نرجع ولا نقاتلهم، فيحصل بينكم اختلاف. هذه من أعظم نعم الله عز وجل على العباد، أن تجتمع قلوبهم على الطاعة وأن يسلموا من الفشل، وإلا هذا أعظم ما تضرب به الدعوة إلى الله جل وعلا، تنازع الذي يؤدي إلى الفشل وذهاب الريح. قال جل وعلا: ولكن الله سلم. قال ابن عباس: سلم الله لهم أمرهم حتى أظهرهم على عدوهم. وقال ابن جرير مختارا لهذا القول وشارحا له، وهو أن الله سلم القوم بما أرى نبيه صلى الله عليه وسلم في منامه من الفشل والتنازع حتى قويت قلوبهم واجترأوا على حرب عدوهم. وقال القرطبي: سلمكم من المخالفة، وذكر عن ابن عباس: سلمكم من الفشل. وقال القرطبي: يحتمل أنه سلمهما، سلمكم من الفشل والمخالفة، ولا شك أن هذا هو الصحيح. فالله سلم نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من الفشل والتنازع. قال: ولكن الله سلم أي سلم من ذلك، إنه عليم بذات الصدور، عليم بما في قلوب العباد، وعلمه محيط بكل شيء، وهو عليم بما يستحق نصره وتثبيته وعدم حصول النزاع والفشل منهم، وعليم بأعدائهم الذين يستحقون ذلك لكفرهم وضلالهم. ثم قال جل وعلا: وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا. واذكروا حين يريكموهم، لما التقى الصفان قلل الكافرين في أعين المؤمنين وقلل المؤمنين في أعين الكافرين. ولهذا يقول أحد الصحابة قال: لما رأينا، لما اصطففنا للقتال قلت لصاحبي: أتراهم يبلغون 70؟ حديث عبد الله بن مسعود قال: لقد قللوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل إلى جنبي: تراهم 70؟ ترى عددهم 70؟ قال: لا، بل هم 100. حتى أخذنا رجلا منهم فسألناه فقال: كنا 1000. رواه ابن أبي حاتم. إذن قلل الله الكافرين في أعين المؤمنين لأجل أن يجرؤوا عليهم وينشطوا لقتالهم ويطمعوا فيهم، وقلل الله المؤمنين في أعين الكافرين أيضا ليهاجموا المسلمين ويقاتلوهم. لماذا؟ كل ذلك ليقضي الله أمرا كان مفعولا سبحانه وتعالى. كل أفعاله لحكمة عظيمة، كل ما يقع في هذا الكون لحكمة عظيمة. ما خلق الله شيء هكذا بلا حكمة أو سفه أو عبث، تعالى الله عن ذلك. قال: ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وهو نصركم عليهم، قتالكم أولا، قتالكم لهم ونصركم عليهم. قال: وإلى الله ترجع الأمور، ترد الأمور إلى الله، فكل شيء بقضاء وقدر، كل الأمور مردها إلى الله، لا يقع شيء إلا بأمره وقضائه وقدره. لكن هنا هذه الآية: وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم. في آية أخرى قال في سورة آل عمران مرت معنا: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. أليس بين الآيتين تعارض؟ آية تقول يقللكم في أعينهم ويقللهم في أعينكم، وآية تخبر أنه جعلهم يرونهم مثليهم، ضعفهم مرتين رأي العين، يرون بأعينهم أنهم قدر عددهم الحقيقي مرتين، كثرهم ما قللهم. وهنا يقول قللهم، وهناك يقول كثرهم. هذا ما يسميه العلماء موهم التعارض، موهم التعارض. هناك ما يوهم التعارض في القرآن، لكن الحقيقة لا تعارض في القرآن، وإنما هذا يقوم في ذهن الإنسان. ومن أحسن الكتب في هذا رسالة الشيخ الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، اسمها دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، دفع إيهام الاضطراب عن آية الكتاب، رسالة لطيفة جمعت بين الآيات التي ظاهرها التعارض. ولهذا يجمع ابن كثير هنا ويقول: ومعنى هذه الآية وإذ يريكمهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم، قال: ومعنى هذا أنه تعالى أغرى كلا الفريقين بالآخر وقلله في عينه ليطمع فيه، وذلك عند المواجهة. فلما التحم القتال وأيد الله المؤمنين بألف من الملائكة مردفين، بقي حزب الكفار يرى حزب الإيمان ضعفيه، كما قال تعالى: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين. فإن كلا منها، قال وهذا هو الجمع بين هاتين الآيتين، فإن كل منهم حق وصدق والله الحمد والمنة. إذن الله قل لهم قبل بداية المعركة، قبل أن تبدأ المعركة، كل يرى الطرف الآخر قليل فينشط لقتاله ويتقدم. فلما بدأت المعركة نزل الرعب في قلوب المشركين، فرأوا المؤمنين ضعفي ما هم عليه، 300 رأوهم 600، وهذا من نصر الله عز وجل وتأييده لعباده المؤمنين، ولا تعارض بين الآيتين، فكل يحمل على حال. قال جل وعلا: نعم ليقضي الله، وكان نعم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. قال بعض المفسرين: وهو قتال بعضكم لبعض، وإظهاركم أيها المؤمنون على أعدائكم من المشركين، والظفر بهم لأجل أن تكون كلمة الله هي العليا وكلمة الذين كفروا هي السفلى. ثم قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. إذا بقي ربع ساعة نبهونا يا أخوانا على الأذان، طبعا باقي أكثر من ربع ساعة، أي وإن تجاوزت شيئا من الآيات فنبهوني عليه. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، هذا كما قال ابن كثير قال: هذا تعليم من الله تعالى لعباده المؤمنين آداب اللقاء وطريق الشجاعة عند مواجهة الأعداء، أدب من أداب الحرب يؤدب الله به عباده المؤمنين. فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة، إذا لقيتم أي صادفتم وتواجهتم، حصلت مواجهة بينكم وبين فئة جماعة من الكفار من أعدائكم، فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. هذا من آداب الجهاد وآداب الحرب، وهذا من أسباب النصر، الثبات عند لقاء الأعداء والإكثار من ذكر الله عز وجل وعدم الانهزام، اثبت واصبر، وأيضا الإكثار من ذكر الله. وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر، نصب له عريشا وما زال يدعو ويناشد ربه: اللهم وعدك الذي وعدتني، أو نصرك الذي وعدتني، اللهم أن تهلك هذه العصابة، العصابة لا تعبد، اللهم نصرك. ويسقط الرداء عن كتفيه مرارا، وأبو بكر يرفعه رضي الله عنه ويقول: كفاك مناشدتك ربك. إذا الإكثار من ذكر الله عز وجل هذا من أسباب النصر على الأعداء، لكن أيضا بدون صخب، لكن بسكينة دون صياح ولا صخب. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا، كثيرا وليس قليلا، اذكروا الله كثيرا، لأن هذا من أسباب النصر، من أسباب الثبات. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والإنسان مركب على قلبه. قال جل وعلا: لعلكم تفلحون. قال الطبري: لعلكم تفلحون كيما تنجحوا فتظفروا بعدوكم ويرزقكم الله النصر والظفر عليهم. تفلحون يعني من الفلاح، حصول ما تريدون، تفلحون فتنتصرون على عدوكم بسبب الصبر والذكر لله جل وعلا وذكر الله كثيرا. ثم قال جل وعلا: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. أطيعوا الله ورسوله، لأن السعادة والنجاة في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في زمن الصحابة وإلى يومنا هذا وإلى يوم القيامة. السعادة بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، والمؤمن يجب عليه وجوبا لا خيار له أن يطيع الله ورسوله، كما حكى الله عز وجل حال المؤمنين إذا أمرهم الله ورسوله، ماذا يقولون؟ سمعنا وأطعنا، واسمعوا وأطيعوا، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا، تنازع الاختلاف، فتفشلوا وتذهب ريحكم. وهذا في كل وقت مأمور الإنسان بالحذر من الاختلاف والتنازع والمشاقة، وأيضا مما يؤدي، والحذر مما يؤدي إلى أسباب الفشل. وتذهب ريحكم أي قوتكم ونصركم، كما يقال الريح لفلان إذا كان عاليا في الأمر. وهذا يا أخوان في كل وقت وأوان، انظروا ماذا يحل بالمسلمين وما يحل بأصحاب المنهج السوي إذا اختلفوا، ماذا يحصل؟ والله تنازع وتقاذف وبغضاء وفشل، ضعف في الدعوة وتراجع في الدعوة إلى الله جل وعلا، ويشتغلون بأنفسهم، وهذا من كيد الشيطان. وإلا الاختلاف لا بد منه، لكن يعرض على الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة كيف كانوا يتعاملون مع الخلاف الذي يحصل، يختلفون ثم يتفقون، ولا يحملهم الخلاف على البغضاء والعداوة والتنابز والتطاعن طعن. هذا من كيد الشيطان والله المستعان. قال جل وعلا: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي قوتكم ونصركم. واصبروا إن الله مع الصابرين. اصبر يا أخي على أمرك وعلى شأنك وعلى دينك، فإن الله مع الصابرين. هذه معية خاصة، مع الصابرين بتوفيقه وتحقيق مآربهم ومقاصدهم، فهو معهم جل وعلا، معية خاصة وليس المعية العامة، إنها لجميع الخلق المعية العامة. إذن أطيعوا الله ورسوله، خذوا هذه الوصايا يا شباب، أطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. هذه هي طرق السلامة وآداب السلامة والمنهج الذي يسلم به المسلمون من التنازع والفشل. لابد من هذا لنكون أمة واحدة، لأن المنهج السلفي وهو منهج أهل السنة والجماعة هو دين الله، هو دين الله الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لا يزال صافيا لم يشب بالبدع ويدخل فيه ما ليس من الدين، سواء من حيث الاهتمامات أو من حيث طريق الدعوة أو ما يرجى من مآلات الأمور، من كان على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. لكن نزغ الشيطان بين المؤمنين لأنه عدو مبين، والله المستعان. ثم قال الله جل وعلا: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. لا تكونوا أيها المؤمنين، أيها المؤمنون، مثل كفار قريش الذين خرجوا من ديارهم من مكة إلى بدر رئاء بطرا، أي دفعا للحق، كبرا ودفعا للحق وإرادة القضاء عليه، ورئاء مفاخرة، كما قال أبو جهل لما قال لهم أبو سفيان: إن العير قد نجت فارجعوا، كانوا قد جاءوا إلى بدر، قال: والله لا نرجع حتى ننزل بدر ونشرب الخمر وتعزف علينا القيان وتسامعوا بنا العرب ولا يزالون يهابوننا. إذن خرجوا رياء ودفعا للحق بطرا، البطر هو غمط الحق رده، فهم يريدون الحق، يريدون منع الحق الذي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يريدون القضاء على دين الله، على الدين الحقيقي. وكذلك هم مراءون، يريدون يسمع بهم الناس، فأحانهم الله الغداة، ولله الأمر من قبل ومن بعد. قال: ويصدون عن سبيل الله، أيضا خرجوا ليصدوا ويمنعوا الناس عن سبيل الله، وهو دين الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط، أي عالم بما جاءوا له وبما جاءوا به، كما قال ابن كثير. قال: أي عالم بما جاءوا له وبه، ما جاءوا له وبه، ولذلك جازاهم على ذلك شر الجزاء، لأنه محيط بأعمالهم وأعمال قلوبهم وماذا يريدون وما قصدهم، فأوقع بهم العذاب. ثم قال جل وعلا: وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم، واذكر حين وقت أو زمن زين لهم، أي لكفار قريش زين لهم الشيطان وهو إبليس أعمالهم، وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. وذلك ما ثبت بالأسانيد الصحيحة أن إبليس جاء يوم بدر على صورة سراقة بن مالك، فقال: إني جار لكم، فما زال يحضهم ويحثهم ويهون شأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عدو الله، وقال: إني جار لكم من بني بكر، لأن بني بكر كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، حلف للنبي صلى الله عليه وسلم، فخشيت قريش أن بني بكر حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم يهجمون عليهم فيكونون في ظهرهم والنبي صلى الله عليه وسلم في وجوههم، فقال لهم إبليس: إني جار لكم، أنا أجيركم وأمنع بني بكر، أنا متضمن ما يأتونكم. وهذا معنى قوله جل وعلا: وإني جار لكم، أي منهم من بني بكر، وقيل من كنانة، على كل حال من القوم الذين يخشون قريش أن يعتدوا عليهم. كل هذا من إبليس يريد يحثهم على القضاء، إبليس هو رأسهم الأول، هو يريد القضاء على دين الله، يريد القضاء على المؤمنين، يريد خذل الحق عدو الله. قال: وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه، فئة المؤمنين وفئة الكافرين، لما تراءت وبدأت المعركة ورأى الشيطان الملائكة نكص على عقبيه، رجع مدبرا، العقب هي مؤخر القدم، رجع على عقبيه يعني تولى أدراجه، فكان أولا مقبل على النبي وعلى أصحابه يريد قتالهم، فلما رأى الملائكة فر وأدبر ورمى نفسه في البحر عدو الله، وظن أن هذا هو اليوم الموعود الذي وعده الله إياه، لأن الشياطين ما تقدر على مواجهة الملائكة، تفر منهم. ولهذا اقرأوا سورة البقرة في بيوتكم تفر الشياطين منها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه الشيطان، وفي بعض الألفاظ: إن الشيطان لا ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. وثبت أن بعض الصحابة قرأ سورة البقرة وأنها تنزلت الملائكة لقراءته، فبعد أن انتهى من قراءته نظر إلى السماء وإذا أمثال المصابيح لمبات مضيئة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة تنزلت لقراءة القرآن. ولهذا يا أخوان أقول بإذن الله لا يشقى الإنسان إذا لزم القرآن عملا وقراءة. هل المسلمون إلا من رحم الله فيهم إعراض وغفلة عن القرآن؟ القرآن قد يكون هو آخر حل عنده، إذا مرض ما يفكر أول أنه يقرأ على نفسه ويرقي نفسه أو يقرأ القرآن، إذا ضاق صدره، إذا نزلت به الهموم والغموم ذهب هنا وهنا. يا عبد الله عليك بكتاب الله، عليك بالقرآن، يفرج الله جل وعلا بك هم به همك، ويهون عنك المصاب، ويشفيك من الأدواء. إذن قال الله جل وعلا: فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم، بئس الناصر والمعين، تبرأ منهم الآن لما أسلمهم للحرب وحثهم وحظهم وقلل المؤمنين بأعينهم، فشرعوا في الحرب، تبرأ منهم ونكص منهم. وهكذا الشيطان مع أتباعه يا أخوان الذين يطيعونه ويعصون الله عز وجل سيتبرأ منهم يوم القيامة ويفر منهم، فكيف يتخذ مثل هذا صديقا ومولا ويتبع ويطاع؟ فإن العاقبة ذميمة. ولهذا ابن كثير علق تعليق جيد يعني لو يرجع إليه الحقيقة في هذا الباب، في أن الشيطان يتبرأ حتى يوم القيامة من أتباعه ويقوم خطيبا فيهم ويتبرأ منهم. فالواجب أن يعرف المسلم عدوه من صديقه، وأن يتعلق بالله ويتولى الله ورسوله والمؤمنين، ويحذر من طاعة عدوه. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. قال الله جل وعلا: وقال أي الشيطان إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. رأى الملائكة على حقيقتها. إني أخاف الله والله شديد العقاب. أخاف الله ليس الخوف الذي يحمل على الإيمان، لا، خوف أن ينزل الله به العقوبة، ولهذا قال والله شديد العقاب، فظن أن الله سبحانه وتعالى سيعاقبه إن كان معهم في هذا الوقت، وظن أن هذا الوقت المعلوم الذي أنظره الله إليه إلى يوم الوقت المعلوم فخاف. لكن ما هو الخوف الذي يحمله؟ خوف التعبد الذي يحمله على طاعة الله؟ لا، هو على كفره منطوي، وخوفه من أن تحل به العقوبة وتنزل به العقوبة، عدو الله. قال الله جل وعلا: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض قر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. هذا مشكل، أليس كذلك؟ المنافقون، سمى المنافقون، والنفاق أصلا ما وقع إلا بعد غزوة بدر، بعد نزول هذه السورة. إذن هل في مكة نفاق؟ نقول نعم فيها نفاق، لكنه قليل. قال الشعبي: هم نفر كانوا ممن تكلم بالإسلام مع مشركي قريش ولم يستحكم الإسلام في قلوبهم. نفر كانوا توجهوا للإسلام لكن ما ثبت في قلوبهم، فلما خرجت قريش إلى قتال النبي صلى الله عليه وسلم خرجوا معهم، فلما رأوا كثرة قريش وعدتهم ورأوا قلة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قوي النفاق في قلوبهم، فقالوا غر هؤلاء دينهم، اغتروا بدينهم، غرهم دينهم، أسلمهم إلى الهلكة، ستقضي عليهم قريش. دليل أنهم نافقوا ولم يثبت الإيمان في قلوبهم، وهذا هو أظهر الأقوال والله أعلم، لأن الله سماهم المنافقين. وقال ابن عباس: الذين نافقوا هنا هم إيش؟ هم المشركون أنفسهم، هم المشركون. ولكن الحقيقة عند النظر في دلالة الألفاظ، النفاق غير الشرك وغير الكفر في مصطلح الشارع في دلالة النصوص. ولهذا الصواب قول الشعبي. وبعض المفسرين ذكر أسماء أناس معينين سماهم، ودائما العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وقال مجاهد: هم فئة من قريش، وذكر أبو قيس بن الوليد بن المغيرة وغيره، فهما قولان. والأظهر والله أعلم أنه هناك نفاق في مكة لكن قليل، وهذا النفاق في مكة هو قريب من النفاق الذي في المدينة، وجد ثم بعد ذلك نجم الذي في المدينة، لكن في أول الأمر لما كان النبي صلى الله عليه وسلم مقيم مكة ما كان هناك نفاق، كان الغالب للكفر وأهله. هذا في السنة الثانية من الهجرة، وهذا هو الأظهر، لأن السياق كله يتحدث عن غزوة بدر وعما قاله الأطراف في غزوة بدر. أما عبد الله بن أبي وغيره ما تكلموا في هذا، بل عبد الله بن أبي لما رأى نصرة الإسلام قال: توجه هذا الأمر، إني أراه توجه، فدخل. قال جل وعلا: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض، وهو مرض النفاق ومرض الكفر والشك، غر هؤلاء دينهم، غر محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه دينهم، هو الذي حملهم على مقاتلة قريش وعلى أن يصيروا إلى هذه الحالة التي سيقضي عليهم قريش، لأن الغرور هو الإيقاع في المضرة بإهام المنفعة، فغرهم دينهم، ظنه ينفعهم وهو لا ينفعهم، نعوذ بالله، هذا النفاق. قال جل وعلا: ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. وهذا وإن كان إخبار لكنه أمر وحث للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كأنه يقول: توكلوا على الله، فإنه جل وعلا هو العزيز الحكيم، العزيز الذي لا يغالب، ومن لجأ إليه أعزه وقواه، وهو جل وعلا الحكيم في كل ما شرع وقدر، ومن ذلك لقاؤكم بهم وقتالكم لهم وقلة عددكم وكثرة عددهم، فهو لحكمة يعلمها. والتوكل على الله والاعتماد عليه وتفويض الأمور إليه مع الأخذ بالأسباب. ثم قال جل وعلا: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. ولو ترى، لو هنا هي الشرطية وجوابها محذوف ليذهب الذهن كل مذهب، ولهذا قدرها بعض المفسرين ومنهم ابن كثير قال: ولو عاينت يا محمد حال توفي الملائكة أرواح الكفار لرأيت أمرا عظيما هائلا فظيعا منكرا. لأنه يعني قال ولو ترى، أين جوابه؟ ما ذكره، لكن قدروه. ولو ترى يا نبينا حين توفي الملائكة للكفار لرأيت شيئا مخيفا مهيلا. نعم أي نعم صحيح، لرأيت شيئا مهيلا. نعم، إذا أكمل الآية: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، وهذا دليل على أن الملائكة، يعني قال بعض المفسرين هذا في بدر لما توفت الملائكة الكفار يوم بدر كانوا يضربون وجوههم وأدبارهم، والله كريم يكني، والأدبار جمع دبر وهي الأستاه والمؤخرات، لكن الله كريم يكني، هكذا المسلم يتأدب يأتي بعبارات لطيفة يبتعد عن العبارات التي لا تليق أو التي فيها بعض الأشياء. ولهذا قال يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. وقال ابن كثير بل الآية عامة، وهذا هو الصواب، يدخل فيها كفار قريش يوم بدر ويدخل فيها كل كافر، فإنهم حينما تتوفاهم الملائكة غضبا وحنقا عليهم لكفرهم يضربون وجوههم وأدبارهم، كما قال جل وعلا في آية أخرى: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. وكما قال جل وعلا: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، باسطوا أيديهم يعني بالضرب لهم نعوذ بالله. وهذا أول الخزي، أو من أول ما يصيبهم عند خروج أرواحهم، تضرب وجوههم وأدبارهم وتنزع أرواحهم من أجسادهم كما ينتزع السفود من الصوف المبلول، كما جاء في الحديث. السفود حديدة معقوفة الرؤوس، إذا أدخلت في الصوف الذي وضع في الماء ونفش لا تخرج إلا وتخرج الكثير، هذا أول العقاب لهم كما في حديث البراء. قال جل وعلا: ذلك وذوقوا عذاب الحريق. ذوقوا، هذا دليل أنهم يمسون طعم هذا ولا بد أن يجدوه، نسأل الله العافية. ذوقوا عذاب الحريق وعذاب النار الذي يحرق من أصابه، ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. هذا الذي يحصل لكم من ضرب الوجوه والأدبار وذوق عذاب الحريق وعذاب النار، كل هذا بسبب ما قدمت أيديكم وسبب أعمالكم وكفركم وضلالكم، وأن الله ليس بظلام للعبيد. الله جل وعلا ما يظلم أحدا، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولهذا يا أخوان نختم ببعض الناس تجد غضب يقول: فلان ظلمني، الله يظلم فلان، ظلمه الله كما ظلمني. نقول: لا، هذه العبارة لا تجوز، وما ربك بظلام للعبيد سبحانه وتعالى. وأحث نفسي وإخواني على استغلال هذه الدقائق الباقية، فإن هذه ساعة الجمعة التي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: لا يوافقها عبد مسلم يدعو الله إلا استجاب الله له. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يستجيب الله دعاءهم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد.